أنا تو قادمين على انتخابات بلدية، وإن شاء الله نهار السبت انطلاق الحملة الانتخابية. توجهوا لشعبنا وابناء شعبنا وناخبينا والناس اللي مازالت مترددة باش تهبط تنتخب في الانتخابات البلدية باش تقرر مصيرها، لأن الانتخابات المحلية السلطة المحلية هي انتخابات القرب باش تنتخب الناس اللي باش تخدمها في أحياها وتشوف مصالحها، باش تشوف الضوء اللي ما يشعلش، باش تشوف الطريق المحفر، باش تشوف الزبلة اللي ما يعني ماهيش قاعدة ترفع ومش قاعدة تهز. ان شاء الله اللي واللي ما يمشيش ينتخب، فما ناس تمشي تنتخب راهي باش هي اللي باش تقرر له. فلذا احنا ان شاء الله الناس كلها تكون يعني تتحمل مسؤولياتها وتمشي تنتخب، وتنتخب الناس اللي عندها اللي تعرفهم، خاطر اولاد حومتهم واولاد حيهم واولاد قريتهم، هذوما ناس قراب منهم هم اللي باش يخدموهم غدوه، وهم اللي باش يلقون في المجالس البلديه. الدعوه تكون لتكثيف الحضور، هذه مرحله مفصليه في تاريخ تونس، وان شاء الله منها نحكوا على التنميه في والثوره الاقتصاديه والتنمويه في بلادنا ان شاء الله. شكرا.